خرج الناس اليوم يعني يدعون ان عندهم العلاج في القران، يعني تعالوا نعالجكم بالقران، هل هذا صحيح ويصدقون بدعواهم؟ قطعا القران علاج، ونزل من القران ما هو شفاء ورحمه، ولكن بعض الناس يعني يترك العلاج بالادويه والعلاجات المعروفه وهذه ويتجه فقط للقران. هذا القران لا شك انه علاج ولجميع الامراض ان شاء الله تعالى، ولكن ايضا ينظر في حال هذا المعالج، هل هو عرف بالصلاح، عرف بالتقوى، عرف بالدين. وكذلك لا يجوز ان يهمل العلاج البدني المعروف هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عالج وجاءه. وذلك لما سأل عروة ابن الزبير رضي الله عنه خالته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، قال يعني كونك تعرفين بالشعر وبالحديث والقرآن وكذا، كل هذا وارد، أبوك أبو بكر وزوجك سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه، لكن من أين لك العلم بالطب؟ يقول لها عروة، قالت كان الأطباء يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرف منهم هذه العلاجات. فالرسول كان يعالج صلى الله عليه وسلم، يقول ما أنزل الله من داء إلا وقد أنزله دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله، وما أنزل الله داء إلا وأنزله دواء. فالقصد أن العلاج عن طريق الأطباء من باب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولكن لا مانع الإنسان يعالج بالقرآن، والقرآن فيه شفاء كما أخبر الله جل وعلا، ولكن ينظر في حال هذا المعالج بالقرآن، يعني هل هو تقي صادق في هذا العلاج وكذا. نعم، ولا يتجاوز الحدود، كان يكون لمس المرأة أو غير ذلك من الأمور، أو يأخذ مالا على قراءة القرآن أو كذا، هذا كله لا يجوز والله أعلم.